شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود، حدثنا أبو بكر، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كبشا أملح، فيقال: يا أهل الجنة، تعرفون هذا؟ قال: فيطلعون خائفين مشفقين. قال: يقولون نعم. قال: ثم ينادى أهل النار: تعرفون هذا؟ فيقولون نعم. قال: فيذبح ثم يقال: خلود في الجنة وخلود في النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة مثله، إلا أنه زاد فيه: يؤتى به على الصراط فيذبح. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرني أبو بكر بن عياش، أخبرنا أبو حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن نافع بن عباس مولى عقيلة بنت طلق الغفارية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليجعل له حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة خلود لا موت فيه، ويا أهل النار خلود لا موت فيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن الجلاح أبي كثير عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نبعد في البحر ولا نحمل من الماء إلا الإداوة والإداوتين، لأننا لا نجد الصيد حتى نبعد، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: نعم، فإنه الحل ميتته الطهور ماؤه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدعى يوم القيامة فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول: يا رب لبيك وسعديك، فيقول له ربنا: أخرج نصيب جهنم من ذريتك، فيقول: يا رب وكم؟ فيقول: من كل 199. فقلنا: يا رسول الله، أرأيت إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر وإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن أو اثنان يا رسول الله؟ قال أو اثنان. وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال أبي وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطرق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد ثلاث. قال أبي وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا فقال ذلك ثلاث مرات فقال رجل يا نبي الله أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع الكافر وقاتله في النار أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه النار جزء من مئة جزء من جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ما تقولون هل يبقى من درنه؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال ذاك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ليث بن سعد حدثنا ابن الهاد فذكر مثله لم يقل سمع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أربعة وستون بابا أرفعها وأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس أحسنوا صلاتكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم أمامي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ليثني عن ابن سعد عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري والقعقاع بن حكيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم درهمين. قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال كان لرجل درهمان فتصدق أجودهما، فانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال على هذا الأمر عصابة على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله عز وجل وهم على ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ليث بن سعد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل نفس من بني آدم كتب حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين زناها النظر، والأذن زناها الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، واللسان زناه الكلام، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع ذا زبيبتين يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه حتى يلقمه أصبعه. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب في حب اثنتين طول الحياة وكثرة المال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا تلقوا السلع. وقال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ فقال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب الصور الذين يعملونها يعذبون بها يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ثابت بن الحارث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، أتاكم أهل اليمن فهم أرق أفئدة وألين قلوبا، والكفر قبل المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن يحيى بن النضر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب في حب اثنتين طول الحياة وكثرة المال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن طحلاء عن محسن بن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها أو حضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا أبو زبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، فأما اللبستان فأن يلتحف بثوبه ويخرج الشقة أو يحتبي بثوب واحد فيفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان فالملامسة ألقي إلي وألقي إليك وإلقاء الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا أبو زبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت به جنازة سألهم أعليه دين، فإن قالوا نعم قال ترك وفاء، فإن قالوا نعم صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الزهري وكان من القارة وهو حليف عن عمرو بن أبي عمرو عن ابن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة أنهم كانوا يحملون اللبن إلى بناء المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم قال فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عارض لبنة على بطنه فظننت أنها قد شقت عليه قلت ناولنيها يا رسول الله قال خذ غيرها يا أبا هريرة فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وقال قتيبة الطاعة ولم يقل السمع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قاله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه ثم ركبتيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفأ إنسانا قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل خلقه كتب غلبت أو سبقت رحمتي غضبي فهو عنده على العرش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي ليوم القيامة شفاعة لأمتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة من الكسب الطيب فيضعها في حقها فيليها الله بيمينه ثم ما يبرح فيربيها كأحسن ما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم من الجبل. قال أبي وحدثنا أيضا يعني عفان عن خالد أظنه الواسطي بإسناده ومعناه إلا أنه قال فيقبلها الله عز وجل بيمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحراثة، قال فآمنت به أنا وأبو بكر وعمر، قال وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، قال فآمنت به أنا وأبو بكر وعمر، قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم وقضوا ما سبقكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليفرغ على يديه من إنائه ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. فقال قيس الأشجعي يا أبا هريرة فكيف إذا جاء مهراسكم؟ قال أعوذ بالله من شرك يا قيس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن امشوا مشيا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فقضوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت؟ فقلت لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجلس إليك وأنا جنب فانطلقت فاغتسلت. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن جحادة يحدث عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الإماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر وإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم فحضن بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا أو صعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئناك من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال فكيف لو قد رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال مما يستجيروني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول قد غفرت لهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن وغيره عن أبي هريرة قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له يا فلان أسرقت قال لا والله ما سرقت قال آمنت بالله وكذبت بصري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل ثم يهبط فيقول هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له. وقال عفان وكان أبو عوانة حدثنا بأحاديث عن أبي إسحاق ثم بلغني بعد أنه قال سمعتها من إسرائيل وأحسب هذا الحديث فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار رجل من الأنصار قال سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا رب إني قطعت يا رب إني أسيء إلي يا رب إني ظلمت يا رب يا رب. قال فيجيبها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم جالسا في الشمس فقلصت عنه فليتحول من مجلسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب بن خالد البصري قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا جيء به يوم القيامة وبكنزه فيحمى عليه صفائح في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا جيء به يوم القيامة وبإبله كأوفر ما كانت عليه فيبطح لها بقاع قرقر كلما مضى أخراها عاد عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا جيء به وبغنمه يوم القيامة كأوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما مضى أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالخيل قال الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل ثلاثة فهي لرجل أجر وهي لرجل ستر وهي على رجل وزر فأما الذي هي له أجر الذي يتخذها ويحبسها في سبيل الله فما غيبت في بطونها أجر ولو استنت منه شرفا أو شرفين كان له بكل خطوة خطاها أجر ولو عرض له نهر فسقاها منه كان له بكل قطرة غيبته في بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوالها وأما الذي هي له ستر فرجل يتخذها تعففا وتجملا وتكرما ولا ينسى حقها في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها وأما الذي هي عليه وزر فرجل يتخذها أشرا وبطرا ورئاء الناس وبذخا عليه قيل يا رسول الله فالحمر قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الكلام كله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة قال حدث أبو عمر الغداني قال عفان بهذا الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع حدثنا أبو زرعة واسمه هرم بن عمرو بن جرير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وإيمانا بي وتصديقا برسلي أنه علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك وبإسناده قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله عز وجل، ولكن لا أجد ما أحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى وتنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، أي رسول الله؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا ثابت عن أبي عثمان أن أبا هريرة كان في سفر، فلما نزلوا أرسلوا إليه وهو يصلي ليطعم، فقال للرسل: إني صائم. فلما وضع الطعام وكادوا يفرغون، جاء فجعل يأكل، فنظر القوم إلى رسولهم فقال: ما تنظرون؟ قد أخبرني أنه صائم. فقال أبو هريرة: صدق، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، فقد صمت ثلاثة أيام من كل شهر، وأنا مفطر في تخفيف الله وصائم في تضعيف الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأوي إلى ركن شديد إلى ربه عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بعث الله بعده نبيا إلا في ثروة من قومه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رضيت فلها رضاها، وإن كرهت فلا جواز عليها، يعني اليتيمة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي عن شيخ من أهل البصرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال: ما من عبد مسلم يموت يشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله عز وجل: قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. قال: فقال عمر: فما أحببت الإمارة قبل يومئذ فتطاولت لها واستشرفت رجاء أن يدفعها إلي. فلما كان الغد دعا عليا عليه السلام فدفعها إليه، فقال: قاتل ولا تلتفت حتى يفتح عليك. فسار قريبا ثم نادى: يا رسول الله، على ما أقاتل؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب في هذا الإسناد مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يتعبد في صومعه فأتته أمه ذات يوم فنادته فقالت أي جريج أي بني أشرف علي أكلمك أنا أمك أشرف علي قال أي ربي صلاتي وأمي فأقبل على صلاته ثم عادت فنادته مرارا فقالت أي جريج أي بني أشرف علي فقال أي رب صلاتي وأمي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه المومسة. وكانت راعية ترعى غنما لأهلها ثم تأتي إلى ظل صومعته فأصابت فاحشة فحملت فأخذت وكان من زنى منهم قتل. قالوا ممن؟ قالت من جريج صاحب الصومعة. فجاءوا بالفؤوس والمرور فقالوا أي جريج أي مراء انزل فأبى وأقبل على صلاته يصلي فأخذوا في هدم صومعته فلما رأى ذلك نزل فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا فجعلوا يطوفون بهما في الناس فوضع إصبعه على بطنها فقال أي غلام من أبوك؟ قال أبي فلان راعي الضأن. فقبلوه وقالوا إن شئت بنينا لك صومعتك من ذهب وفضة. قال أعيدوها كما كانت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه فهو أحق به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي رافع يعني الصائغ عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن زوجتان يرى مخ سوقهما من فوق ثيابهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي قال حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي قال حدثنا أبو صفوان قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة لتتركنها على خير ما كانت مذللة للعوافي، يعني السباع والطير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال حدثني من سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليرتقين جبار من جبابرة بني أمية على منبري هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حماد وثابت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد عن محمد يعني ابن زياد عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده إن منكم من أحد يدخله عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل، ووضع يده على رأسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد عن محمد عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى الذي يجر إزاره بطرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن. وقال عطاء ولا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن. قال بهز فقيل له قال إنه ينزع منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه. وقال عفان في حديثه قال قتاده وفي حديث عطاء نهبة ذات شرف وهو مؤمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له ما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول أي رسول الله؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين ثم سلم، قالوا قصرت الصلاة؟ قال فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم وقضوا ما سبقتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال حدثني سعد بن إبراهيم عن الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له فلن يقبل منه الدهر كله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبي علقمة وقال أبو عوانة الأنصاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني والأمير مجن فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه إذا وافق ذلك قول الملائكة غفر لكم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان. فقال له عبد الله بن عمر انظر ما تحدث يا أبا هريرة فإنك تكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيده فذهب به إلى عائشة فصدقت أبا هريرة. فقال أبو هريرة والله يا أبا عبد الرحمن ما كان يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفق في الأسواق، ما كان يهمني من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كلمة يعلمنيها أو لقمة يلقمنيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل حتى يحتزم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه من 7 أراضين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن أيام طعم. قال أبو عوانة: يعني أيام التشريق. وبهذا الإسناد قال: قيل يا رسول الله ما الطيرة؟ قال: لا طائر 3 مرات. وقال: خير الفأل الكلمة الطيبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم الإقامة فليأتي عليه السكينة، فما أدرك فليصلي، وما فاته فليتم. وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما الذي يتمنى، فإنه لا يدري ما الذي يكتب له من أمنيته. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدا هذا جبل يحبنا ونحبه. قال أبي: فيها كلها في هذه الأربعة. قال: حدثنا عمر بن أبي سلمة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الشوارب وأعفوا اللحى. وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله عز وجل؟ قال: فقال أبو هريرة: فوالله إني لجالس يوما إذ قال لي رجل من أهل العراق: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله عز وجل؟ قال أبو هريرة: فجعلت إصبعي في أذني، ثم صحت فقلت: صدق الله ورسوله، الله الواحد الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يغار، ومن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه.